طريق الاحلام للكبار فقط. طب عد ما وعدتك كاسي حاجة تجيب رزقها ودخلت الحرم الليل ويا دوبك لسه في اول شدة. طب طب طب بصي حاجة حاجة تديكي تديكي احنا ذكر على اي ذكر كل الخاف لما بنتذاكر حلوك دخلها تزعي عصفرة لشارع التحرير والغاطة جينا عم بس وهنسبح وهتتسبح يلا اقسم لك هو عم تعمل اللي مفتح لها نمتي لك وهنبصم لك سيبنا لكو الساحة ومن وقتنا راجعين يلا روح لما ما بحب الشغل الحك ولا بنعامل مخلق ميتر واي سنة بتلوك في العصفرة تاخد الزبطة والاحلام جاي دوك سقفة وحش وسقفة قطة. طب بصي حاجة يا حاجة اديكي اديكي طب بصي حاجة يا حاجة اديكي نصيحة وتعملي بيها الوادي ابنك من حاجة ده قبة ضربة تصيد فيها فقولي له الشاب انت هتعيش حطاتك كل ما ليها وقالت لك كار زيط والواد عيط عايز يتصيد بيقول لي اشمعنى فؤاد ابن ام سعاد عمال يتنطط وطلع على التلفزيون لابس بنطلون حلو ومتسقط ولابس لي تيشيرت الفزون وسكت نحو في شعره مخطط وعامل لي استوديو بين السلم والسكان بتعيط. قلت لها ما تهدي عفاف ده انا جالي جفاف من مليون قافيه الواد ابنك ملقف وما هو شواف والست مش عافيه من كتر الحق الدوا ودوا وعايز اسجل عايز البط فسقط افكاره وعم طلع عليه بلاي وهنطلع خوازيق من فوق من تحت الحط ويبقى الحط لأي فريق وهناخد الشغلة مقاولة تخيلة دي دولة ونار وحريق ونضر القعدة الحلوة بصوت وفراولة وبص عالريق ويومية فخت وردم وتبقى سويت ومعاه تزييق واحد واتنين خفاف يقفل بس انا قلبي جريق مش عايز كاسوس وتخاف هندهن زيت ونكب تقيل والحلو هجيبه جلاتي وهوريك ان انا سويق والحلو هجيبه جلاتي أساس كابوريا يا واد يا زين البت كوريا يا حبيبتي دي قلت واحدة وانا واحدة ونوصل سلك الديجي قلت واحدة وانا واحدة ونوصل سلك الديجي تبوسة يا فرصة بترسة هتوصى تبوسة يا فرصة بترسة توصى تهزي الهزة رز الرزة وقدك عزة مدبنا بزة وشغلة خلصة ولعبة خرصة تبقى القصة نتفي نجسة من داري لاتيل وهحط جوان في الشبكة واجيب الحاجة ولبي الشبكة طرحة ونلم المعازيم وقتك ونطلع على البيت والدنيا تولع على البيت ويا دلع دلع على البيت ونخلف حبة كتاكيت تاخد الشكران اني عبيط انا مش بتاع جواز انا بس انا كنت بهزر بسحب رجليك حزر فزر انا بكسب انا مش بخسر انا واد كانسر مش بتأثر بالنحنحة ولا حضن بسيط والبت ذكية حالتها الدنكي دي كحتي وسحتي تعدي حكر منها باريس انا تحت البنك ما بلاش تلاقيك بقى شغل الكيك ما تفوقناش على المسا تحت من البلكونه مش مكنه ما تروحوا تقعدوا في المنتزه. انا هنا من هنا هتكيف هنا يا تلي يا تلي في الليله دي. انا اصلي دي ارضنا واخدين وضعنا ولحد ما نعمل ربنا سايبين في اثر نهد الحجر وعمر عينينا يوم ما هتتكسر. عصب رويه على برغوليه جنات بتفتح الرولغه. شريف طيار علي معصفور. والمثل كبير الدايره اللي مفيش منه علي معصفور. وحلفنا نعيشها توينز ولا نتفرق في زمن جاحد. ده كريم طه وحمو كابانش اتنين عايشين في نفس واحد. كريم طه وحمو كابانش اتنين عايشين في نفس واحد. الفارس عمره ما غلى وزيته مسمع عدى بلاد. الفارس احمد عبد الله فيه الرجوله شمعة بتنقال. والمثل ده لعم الدنيا ملك النزاهه ابو الجلاد. قلت لك ان كنت رخيص في جوه الجهه تتشال على الراس. البابا حسين الجسم وضوء من بحريه الاساس. والسبعه حماده بحريه يعني اللي كان حري الداس. شارع التعبين ده جحيم وزيته واصل اي واحد ده. اسفلت ده منه اشتاكه. طب حتى قدرت طه